وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وفي قوله تعالى حاكيا عن فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار؟ هذه أربعة مواضع ذكرها الله عز وجل فيها في القرآن باسمها الصريح، وذكرها إشارة بغير تصريح في 30 موضعا من القرآن الكريم، كقوله تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. إن مصر هي الأرض الطيبة، التي قال الله عز وجل فيها بعد أن طهرها من فرعون ورجسه، قال مادحا: كم تركوا من جنات وعيون، وزروع ومقام كريم. طهرها الله عز وجل من فرعون ورجسه، ثم مدحها فقال: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. قال الكندي رحمه الله: لا يعلم بلد في أقطار الأرض أثنى الله تعالى عليه في القرآن بمثل هذا الثناء، ولا وصفه بمثل هذا الوصف، ولا شهد له بالقرن غير مصر. لا يعلم بلد من أقطار الأرض أثنى الله عليه تعالى في القرآن بمثل هذا الثناء، ولا وصفه بمثل هذا الوصف، ولا شهد له بالكرم غير مصر. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. من شرفها وفضلها أن فيها الوادي المقدس. اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وفيها البقعة المباركة، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أي موسى إني أنا الله رب العالمين. فيها الوادي المقدس، وفيها البقعة المباركة، وفيها جبل الطور، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصدق للآكلين في سورة المؤمنون، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصدق للآكلين، وفي سورة التين: والتين والزيتون وطور سينين. فيها الوادي المقدس، وفيها البقعة المباركة، فيها جبل الطور، فيها الجبل الذي كلم الله عليه موسى تكليما، فيها الجبل الذي تجلى الله تعالى إليه فجعله دكا في سورة الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وهي مبوأ الصدق، مصر هي مبوأ الصدق الذي بوأه الله تعالى بني إسرائيل موسى وقومه. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق في سورة يونس، ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ الصدق صدق مبوع صدق ورزقناهم من الطيبات، مبوع صدق ورزقناهم من الطيبات إلى مصر، وهي الربوة التي آوى إليها عيسى ابن مريم وأمه في سورة المؤمنون، وجعلنا ابن مريم وأمه آية، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين هي مصر، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين وهي خزانة العالم، خزائن الأرض. في عهد يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض، فكانت مصر خزانة العالم في عهده عليه السلام، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وفيها نهر النيل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أنهار الجنة، ولم يذكر القرآن نهرا كما ذكر نهرها، قال فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. مصر سكنها إدريس نبي الله إدريس عليه السلام، وزارها إبراهيم عليه السلام وزوجه سارة، واتخذ منها هاجر زوجة، وحكم فيها يوسف عليه السلام، ونزلها يعقوب وبنوه الأنبياء، ومنها موسى ومنها هارون ومنها يوشع بن نون عليه السلام من مصر. يوشع بن نون الذي أوقف الله له الزمن، يوشع بن نون أمره الله عز وجل أن يفتح بيت المقدس، أمره أن يفتح بيت المقدس بعد صلاة العصر وقبل غروب الشمس، فنظر للشمس وقال إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي أو امسكها علي حتى تفتح لي، فأمسك الله الشمس لم تمل إلى الغروب حتى فتح بيت المقدس يوشع بن نون عليه السلام من مصر. ومنها مؤمن آل فرعون، وقال رجل في سورة غافر، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. ومنها أم موسى من مصر، وآسية امرأة فرعون من مصر، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، في سورة التحريم، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومنها ماشطة بنت فرعون في رحلة الإسراء والمعراج، هبت على النبي صلى الله عليه وسلم ريح طيبة فقال ما ذاك يا جبريل، قال هذه ماشطة بنت فرعون وبنوها. ولما جاءها المسلمون فاتحون استقبلهم المصريون بالترحاب والبشر والفرح وساندوهم في التخلص من الرومان من استعباد وإذلال وقهر وجبروت الرومان، تخلص المصريون بالمسلمين الفاتحين من قهر وذل واستعباد واستذلال الرومان، فرح المصريون أيما فرح بقدوم المسلمين عليهم فاتحين، ونزلها جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر من 350 صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا مصر، منهم من زارها ومنهم من سكنها ومنهم من دفن فيها، ونزلها وسكنها بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وجدوا كل التكريم وكل الحب وكل الاحترام وكل الإجلال وكل التعظيم من المسلمين من المصريين لآل بيت النبي. النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحب قوم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما أحبهم المصريون. حتى قالت زينب، السيدة زينب رضي الله عنها: يا أهل مصر، آويتمونا آواكم الله، وأكرمتمونا أكرمكم الله، ونصرتمونا نصركم الله. فمصر أرض الأنبياء والأولياء والشهداء. لقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، أوصى الأمة، كل الأمة أوصاها بمصر وبأهل مصر. النبي صلى الله عليه وسلم بشر بفتح مصر، وبشر بفتح العراق وفاس، وبشر بفتح الشام، وبشر بفتح اليمن، ولكنه لم يوصي ببلد ولا بأهل بلد كما أوصى بمصر وبأهل مصر. في صحيح البخاري بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحتم مصر فاستوصوا في مصر خيرا فإن لهم ذمة ورحما. إذا فتحتم مصر فاستوصوا بمصر خيرا، يوجه الكلام للأمة، الوصية للأمة كلها. إذا فتحتم مصر فاستوصوا بمصر خيرا فإن لهم ذمة ورحما، وفي لفظ: فإن لهم ذمة وصهرا. وفي رواية أخرى عند الإمام مسلم: إنكم ستفتحون مصر فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. إنكم ستفتحون مصر فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. وفي رواية أخرى: إنكم ستفتحون بلدا يذكر فيها القراط، يذكر فيها القراط، يعني مصر، يقصد مصر، فاستوصوا بأهلها خيرا. إنكم ستفتحون بلدا يذكر فيها القراط فاستوصوا بأهلها خيرا. وفي حديث أخرجه الطبراني بسنده وصححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله الله في قبر مصر، إنكم ستظهرون عليه وسيكونون عليكم عدة وعون في سبيل الله. الله الله في قبر مصر، إنكم ستظهرون عليهم ويكونون عليكم عدة وعون في سبيل الله. إن لكم فيهم ذمة ورحمة. المصريين هم أخوال رسول النبي صلى الله عليه وسلم وهم أصحابه. فمنها هاجر من مصر، هاجر زوج إبراهيم عليه السلام، هاجر مصرية قبطية، أم إسماعيل جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومنها ماريا القبطية سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماريا القبطية أهداها عظيم مصر للنبي صلى الله عليه وسلم. ماريا القبطية سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم ولده إبراهيم، أم إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ماريا من مصر. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: قبط مصر أخوال قريش مرتين، قبط مصر أخوال قريش مرتين. مما يدل على شرف مصر ومكانتها ووزنها وثقلها في العالم الإسلامي ما قاله عمرو بن العاص رضي الله عنه لما ولي مصر بعد الفتح: ورأى الخير، ورأى الخير الذي يأمرها والبركة التي تحل بها، قال إن ولاية مصر تعدل الخلافة. مصر وحدها ببلدان العالم الإسلامي كله، مصر وحدها بالعالم الإسلامي كله، مصر في كفة وجميع العالم الإسلامي، بلدان العالم الإسلامي كله في كفة، إن ولاية مصر تعدل الخلافة لما رأى الخير الذي يأمرها والبركة التي تحل فيها. أما عن أهلها فهم الأكارم الكرماء الكرام، غوث لأهل الأرض، أهل مصر غوث لأهل الأرض. لما وقع القحط في عهد يوسف عليه السلام جاءهم الناس من كل الدنيا، من كل الدنيا أتوا إلى المصريين، ففتحوا أحضانهم للناس جميعا، وفتحوا أبوابهم للناس جميعا، ولم يبخلوا على أحد من العالم، أعطوهم كل ما يريدون. فكان الناس من كل العالم يقصدون مصر، يأخذون منها الميرة، الطعام والشراب من مصر. فكانت مصر في عهد خزائن الأرض، جاء الناس من كل الدنيا يقصدون المصريين. قال سعيد بن هلال إن مصر أم الدنيا، مصر أم البلاد وغوث العباد، أم البلاد وغوث العباد. إن مصر مصورة في كتب الأوائل، في كتب الأوائل، وقد مدت يدها إليها سائر المدن تستطعمها، وقد مدت إليها مصورة في كتب الأوائل، وقد مدت إليها سائر المدن يدها تستطعمها، يعني يطلبون الطعام من مصر، يطلبون الطعام من مصر، مدت يدها إليها سائر المدن تستطعمها، وذلك لأن خيراتها كانت تفيض على تلك البلاد، وذلك لأن خيراتها كانت تفيض على تلك البلاد. وفي عام الرمادة، عام الرمادة نزل بالمسلمين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاعة عظيمة في عهد عمر بن الخطاب، وسمي هذا العام عام الرمادة لأن الأرض كانت تشبه الرماد المحترق من شدة الجذب والقحط، فكان وجه الأرض كالرماد المحترق من شدة القحط والجذب. لم يجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ما يأكلونه، فكتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص هنا في مصر: أما بعد، وغوثاه وغوثاه وغوثاه، كتاب يحوي ثلاث كلمات. فجمع عمرو بن العاص المصريين، أهل مصر، جمع أهل مصر وقرأ عليهم كتاب عمر: وغوثاه وغوثاه وغوثاه. فكل منهم جمع ما عنده من طعام وكساء ومبند، حتى جمعوا شيئا عظيما، وكتب عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب في المدينة: أما بعد فيا لبيك يا لبيك يا لبيك، أتتك عير، أتتك عير، أولها عندك وآخرها عندي، أتتك قافلة محملة بالزاد والمؤل والميرة، الثياب والكساء أولها عندك في المدينة وآخرها عندي هنا في مصر. تخيل حجم هذه القافلة وقدر هذه القافلة وما تحمله لصحابة نبي الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، مما يدل على كرم المصريين. وشهامتهم ونجدتهم لإخوانهم المسلمين في أقطار العالم في كل أزمة في أي بلد من بلاد المسلمين تجد المصريين يمدون يد العون لإخوانهم المسلمين في أي مكان من بلدان المسلمين نزلت فيه شدة وحاجة. أتتك عير أولها عندك وآخرها عندي يتجهز للخروج. قال كعب الأحبار: لولا رغبتي في الشام لسكنت مصر. قيل له: ولما ذاك أبا إسحاق؟ قال: أحب مصر وأهلها، أحب مصر وأهلها، بلد معافاة من الفتن، بلد معافاة من الفتن، وأهلها أهل عافية، ومن أراده بسوء كبه الله على وجهه. أحب مصر وأهلها، بلد معافاة من الفتن، نسأل الله أن يديم عليها العافية، اللهم أدم عليها العافية، بلد معافاة من الفتن، وأهلها أهل عافية، ومن أرادها بسوء كبه الله على وجهه. اللهم احفظ مصر من الفتن وأهلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي واستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أهل مصر، يا كل واحد في مصر، الكبير والصغير في مصر، يا كل مسؤول في مصر، يا كل أهل مصر، اتقوا الله في مصر، اتقوا الله في مصر، حافظوا على مصر، فمصر محفوظة بحفظ الله لها. ولولا أن الله حفظها، ولولا أن الله حفظها، حافظوا على مصر، اتقوا الله في مصر، جنبوها الفتن، جنبوها الفتن. الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. جنبوها الفتن، جنبوها الفتن، إياكم والفتنة، إياكم والفتنة. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم احفظ مصر من الفتن، اللهم جنبها الفتن، اللهم احفظ مصر من الفتن، اللهم احفظ مصر وبلاد المسلمين من الفتن، اللهم احفظ مصر من الفتن، اللهم احفظها من عبث العابثين، اللهم احفظها من عبث العابثين، اللهم احفظها من كيد الكائدين، اللهم احفظها من مكر الماكرين، اللهم احفظها من بطش الجبارين، اللهم احفظها من بطش الجبارين، واحفظها من ظلم الظالمين، واحفظها من بغي الباغين، واحفظها من طغيان الطاغين، اللهم احفظها من طغيان الطاغين، اللهم احفظها من طغيان الطاغين، اللهم احفظها من عبث العابثين، واحفظها من إفساد المفسدين، اللهم احفظها من إفساد المفسدين، اللهم احفظ بلدنا مصر من إفساد المفسدين، اللهم من أرادها بشر فكبه على وجهه، اللهم من أرادها بشر فكبه على وجهه، اللهم من أرادها بشر فكبه على وجهه، اللهم من أرادها بشر فرده مخذولا مذموما، اللهم من أرادها بشر فرده على وجهه مذموما مخذولا، اللهم من أرادها بشر فرده على وجهه مذموما مخذولا، اللهم من أرادها بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم من أرادها بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه وأشغله في نفسه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك المعافاة، اللهم إنا نسألك المعافاة، اللهم إنا نسألك المعافاة، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا موتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين، وردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم رحماك بأمة النبي محمد، اللهم رحماك بأمة النبي محمد، اللهم رحماك بأمة النبي محمد، اللهم اهد أمة النبي محمد، اللهم ردها إلى هدي النبي محمد، اللهم ردها إلى هدي النبي محمد، اللهم ردها إلى سنة النبي محمد، اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا موتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين، اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك مردا جميلا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واهدنا وارزقنا واجبرنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واهدنا وارزقنا واجبرنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قادر مجيب الدعوات، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وأقم الصلاة. Allah.